في خواطر واحد ذكرنا او قمت بشكر واحد من اكثر الدعاة تأثيرا علي شخصيا وهو الدكتور طارق السودان، وختمنا حلقات خواطر واحد بشكره. اليوم اود ان اختم الحلقات بشكر واحد من ابرز الرياضيين. الرياضة ايضا مهمة والاعتناء بها مهم، والرياضيين المسلمين ينبغي ان يكونوا احسن رياضيين. لذلك اود ان اشكر اليوم واحد من الرياضيين الذين اثروا علي انا شخصيا في فترة المراهقة، اعتبره من ابرز الرياضيين السعوديين، له فضل كبير في احراز اول بطولة كروية سعودية، صاحب اول هدف سعودي اولمبي في الاولمبياد في 84، وهو ماجد عبد الله. اود ان اشكره على حسن خلقه في الملعب، وعلى تميزه، وعلى احترافه، وعلى ادائه. واتمنى ان نرى رياضيين كثيرين من كل الجنسيات العربية والمسلمة يقتدوا بهذه الشخصية الفذة، ماجد عبد الله. شكرا. خاص جدا لفريق العمل معنا. انا عملت في اعمال دعوية كثيرة، وصراحة يعني ودون مجاملة واحدة من افضل الفرق اللي عملت معاها كان فريق خواطر اثنين. جد، اجتهاد، عمل جماعي، حرص. كانوا احيانا تأتيني ايميلات باخشار وبمعلومات في منتصف الليل وبعد الفجر، وفي يعني كانوا شغالين زي ما يقولوا 24 ساعة. فاشكرهم واحد واحد. شكر موصول لكل من عمل معنا، جزاكم الله عنا خيرا. أسأل الله أن يكون هذا البرنامج في ميزان حسناتكم، وأن كل دقيقة قضيتموها من أجل هذا البرنامج، وكل نقطة عرق يعني تصببت من فوق ما تسمون من جبينكم أيضا يكون في ميزان حسناتكم، وأن يكون هذا البرنامج مصدر فخر لنا عند لقائنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة الكاميرا اللي كانت بتهز كثير كده ويحطوا لكم هي بألوان مختلفة وكده يحركها كده حركات عشان المشاهدين لا يفوتوا ويكون في تغيير في السكرين، كان المسؤول عنها الأخ عمرو. طبعا عندنا مخرج المخرج العظيم محمد نصير. طيب يعطيكم العافية وجزاكم الله خير. الحمد لله. الحمد لله. وفي النهاية أعزائي، أي كلمة صدرت مني خطأ، كان فيها معلومات خطأ أو جملة خطأ أو كلمة خطأ، فهي مني ومن الشيطان، واعذرونا عليها، ويعني اسألوا الله لنا الهداية. وأي جملة كان فيها صواب وكان فيها حق فهي من الله سبحانه وتعالى، فنحمده سبحانه أن وفقنا لما قلناه من الحق بإذن الله. نختم بدعاء المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء، فيك الرجاء لا يقيم، أنت الحليم والقريب، فرفعت كفي Thank you.